قال رحمه الله: ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والمزارعة. الغرر في المشاركات، أعطيك 10,000 وأقول اشتغل بها، اعمل ولك نصيب من الربح. قلت كم نصيبي من الربح؟ كم أخذ من الربح؟ قلت لك ما نختلف أنا وأنت، أنت من إخواني وأنا شيخك، ما نختلف إن شاء الله. وذهب تشتغل، جئتني بعد فترة وقد ربحت مبلغا فأعطيتك 1%. قلت يا شيخ ما هذا؟ قلت هذا نصيبك. قلت نحن ربحنا كثيرا. قلت نعم، لكن أنا شيخك، الربح لك 1% والباقي لي. هذا ما يجوز، لأنه غرر ويؤدي إلى النزاع غالبا، طبعا الشيء بالشيء يذكر وإن لم يكن من المشاركات. الآن الناس يقعون في خطأ شرعي، يذهبون إلى العمال مثلا، إلى السباك، يذهب إلى سباك ويقول عندي ماسورة أو عندي شغل أريد أن تنجزه، فيقول طيب، فيقول بكم؟ يقول ما نختلف. لا كم؟ قال لا ما نختلف، الحمد لله كلنا طيبون، كلنا مسلمون. ويذهب السباك ويشتغل وينتهي، وإذا أنت أعطى صاحب العمل 10 ريال قال لا يا شيخ هذه 500، قال لا يا شيخ هذه شيء بسيط خذ 20، قال أبدا 500، لكن عشان نطيب 400. هم كان يقول ما نختلف، هذا ما يجوز. لابد في العوض في المعاوضات من المعرفة، من العلم. قال أو المساقاة والمزارعة، بأن يجعل له شيئا مجهولا أو شيئا فيه مخاطرة. يقول لي ما في أعلى المزرعة ولك ما في أسفلها، طيب يمكن الذي في الأسفل يتلف والذي في الأعلى يسلم، هذا غرر لا يجوز. نعم.